بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول مبحث التواتر، فيقع الكلام في هذا البحث من الحلقة الثالثة للسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية حول التواتر بين المنطق الأرسطي وما سماه هو رحمه الله بالمذهب الذاتي في المعرفة، فهو بحث مقارن بين تفسير التواتر على ضوء المنطق العقلي الأرسطي والسائد بين الفلاسفة العقليين وفلاسفة الإسلام وبين نظرية المصنف رحمه الله فيما سماه بالمذهب الذاتي للمعرفة البشرية على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء. والخبر المتواتر هو الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين، وهو المسمى بالخبر المتواتر. وهذا اليقين عند المصنف من نوع اليقين الاستقرائي الحاصل على أساس حساب الاحتمالات. قال رحمه الله: الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني، يعني من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، في مقابل وسائل الإثبات التعبدي كخبر الثقة الذي هو شنو من الأمارات المعتبرة شرعا. فالخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني، وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق أي المنطق العقلي والأرسطي بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، فلا بد في المتواترات من أن تكون عن أمر محسوس، إخبار حسي وليس إخبارا حدسيا كما هو الحال في الإجماع. لا بد في المتواترات أن تكون عن أمر محسوس لا عن أمر معقول، كما هي عبارة الملا هادي السبزواري في المنظومة: لا بد في المتواترات أن تكون عن أمر محسوس لا عن أمر معقول. فلذا يعرف الخبر المتواتر في المنطق الأرسطي بأنه إخبار حسي، إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن المنطق الأرسطي الصوري الشكلي يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين: إحداهما بمثابة الصغرى وهي تكرر الاستماع، لو حبيت تكتب كما في منظومة السبزواري تكرر الاستماع إحداهما بمثابة الصغرى، كأنك تقول سقراط إنسان، هذه صغرى. القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إذن ليست من الأوليات التي يكون ثبوت المحمول للموضوع فيها ضروريا يستحيل انفكاكه عنه، ولكن من دون سبب خارج، بل مجرد تصور الطرفين كاف للتصديق بثبوت المحمول، بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، من قبيل أن الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. تلك من الأوليات، والأوليات أخص من اليقينيات الست في المنطق الأرسطي، اللي منها مثلا المتواترات والمجربات التجريبيات والحدسيات ونحو ذلك. فالمنطق الأرسطي يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة، يعني مستنبطة، يعني هناك حد أوسط في الاستدلال من مجموع أمرين، إحداهما بمثابة الصغرى اللي قلنا تكرر الاستماع، وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، فهناك تكرر في استماع الخبر. والمقدمة الثانية قال والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. وذلك كالحكم بوجود مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبيعة الغدير التي أعلن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام على هذه الأمة، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. حديث الغدير أو حديث المنزلة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حديث الطائر المشوي، اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطير. أو قل حديث الثقلين، فإنه متواتر تواترا معنويا، يعني مضمونه متواتر وعباراته مختلفة لكنها متقاربة، إني تارك فيكم الثقلين، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وسيأتي في أقسام التواتر أن التواتر على ثلاثة أقسام: تواتر لفظي كألفاظ القرآن الكريم وكحديث الغدير، هذا القسم الأول التواتر اللفظي، ثم التواتر المعنوي، يعني المعنى واحد المضمون واحد من قبيل حديث الثقلين بعبارات متقاربة والمضمون واحد، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأما حديث وسنتي فهو حديث مرسل وموقوف وضعيف السند. والقسم الثالث من أقسام التواتر هو التواتر الإجمالي، كعلمنا بالظلامات التي وقعت على الزهراء عليها السلام، فإنها متواترة إجمالا، حيث أنشدت قائلة: قد كان بعدك أنباء وهندسة لو كنت شاهدها لم تكثر الخفض. وقالت عليه السلام: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وكتظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبه من قبيل خطبة الشقشقية: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم منطق الأرسطي يقول إن القضية المتواترة مستنتجة ومستنبطة من مجموع مقدمتين، الأولى بمثابة الصغرى وهي تكرر الاستماع، أي تواجد عدد كبير من المخبرين، فإن حديث الغدير قد رواه ما يزيد على 100 من الصحابة كذا، يعني عدد ضخم وقياسي، مش اللي حضروا الواقعة، من رواه من الصحابة، تراجع هذا بعد في الغدير للعلامة الأميني، ومن رواه من التابعين مثلا، وهكذا في كل جيل، فإنه حديث متواتر يفيد القطع ويفيد اليقين. لكن عند المصنف على أساس تراكم القيم الاحتمالية وصعودها إلى درجة اليقين، ليقين الموضوعي الناشئ والحاصل من مبررات موضوعية وعوامل موضوعية وعوامل شنو ذاتية. والضابط في التواتر هو الكثرة العددية. فهذه المقدمة التي هي بمثابة الصغرى، والمقدمة الثانية التي هي بمثابة الكبرى، أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. الشيخ المظفر طبعا أضاف لابد يكون يكون هناك سوء فهم في الحادثة، على مثل قضية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، موجود هذا التواتر بالملايين عند المسيحيين، ولكن هل له ثبوت في الواقع ونفس الأمر كقضية خارجية؟ القرآن صريح يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أما المقدمة الصغرى فلا نقاش فيها، فإنها ثابتة بالوجدان، والوجدان أقوى البرهان كما يعبر أحيانا المحقق الخراساني في كفاية الأصول، والوجدان أقوى البرهان. وإنما النقاش في المقدمة الثانية أي الكبرى، أو التي هي بمثابة الكبرى. قال رحمه الله، نحاول لأنه مطلب معمق ومقارن، بحث مقارن بين نوعين من المنطق: المنطق الأرسطي العقلي الذي هو منطق استنباطي عموما، وما بين شنو المنطق الذاتي نسميه المذهب الذاتي في المعرفة للمصنف رحمه الله على ضوء نظريته الجديدة في الأسس المنطقية للاستقراء. وأنه ما هو الأساس المنطقي للتعميمات الاستقرائية. فالمصنف رحمه الله يقول: وهذه الكبرى يفترض المنطق الأرسطي أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل. طبعا قد يناقش أنها من القضايا الأولية أم لا، من اليقينيات هذا مسلم أنها قضية يقينية، أما أنها أولية من البديهيات الأولية أم لا فقد يتأمل فيه، وسواء صحت النسبة أم لم تصح، على عبارة الأخوند في الكفاية حينما نسب إلى علمائنا الأخباريين المنع من القطع الحاصل من المقدمات العقلية، بالنتيجة قال ومهما يكون، يعني صحة النسبة أم لم تصح، لأن كلامنا فيما قيل وما قال لا في من قال صلى الله، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. قال وهذه الكبرى يفترض المنطق الأرسطي أنها عقلية، يعني يمتنع أن يتواطأ هذا العدد الكبير على الكذب. ومن القضايا الأولية في العقل، يعني القضايا القبلية. ومن هنا عد المنطق الأرسطي المتواترات في القضايا الضرورية الست. هو ما يسميها ضرورية، يقولوا اليقينيات الست، صح ولا لا؟ ثم انهم قسموا هذه اليقينيات قسمين، بديهيات اولية سموها وبديهيات ثانوية. بديهيات ثانوية هي هذه القضايا الاربع، المجربات، المتواترات، الحدسيات. فيفرقون بين الاوليات والفطريات التي هي من القضايا العقلية القبلية، وما بين شنه متواترات أو التجريبيات الحاصلة، مثلا القضايا التجريبية من تكرر المشاهدة ومن القياس الخفي. أما الأوليات فإنها قضايا ومعارف تصديقية يحكم العقل فيها بالضرورة، بضرورة ثبوت المحمول للموضوع من دون سبب خارج كالحس أو غير ذلك من اليقينيات الست في المنطق الأرسطي الغرض. ومن هنا يقول عد المنطق العقلي المتواترات في القضايا الضرورية، انت تقدر تقول اليقينيات الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان في المنطق الأرسطي. طبعا لا كلام في أن التواتر يفيد القطع واليقين، هذه أنا أذكرها بعنوان وميض وتنبيه. فلا خلاف بين المصنف مع القوم في أن الخبر المتواتر شنو يفيد اليقين، وإنما نقطة الخلاف الجوهرية هذه، هل هو يقين استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمالات، أم هو يقين استنباطي؟ وقد مر علينا الفرق الجوهري بين اليقين الاستقرائي واليقين شنو الاستنباطي. اليقين الاستنباطي تكون النتيجة محتوات إجمالا في المقدمات، صح ولا لا؟ موجودة منطوية في الكبرى، لما تقول سقراط إنسان وكل إنسان إنسان، زين سقراط هو من الإنسان، فرد من أفراد الإنسان، إذا النتيجة وهي سقراط ثانين منطوية إجمالا، محتوات إجمالا وين؟ في المقدمة الكبرى. فلا تأتي النتيجة أكبر وأزيد شنو من المقدمة أو مجموع المقدمتين، إما أنها أصغر منها كما في هذا المثال أو مساوية، من قبيل كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان، إذن كل إنسان حيوان، وهذه مساوية لكل ناطق حيوان، فإن الإنسان مساوي للناطق. بينما النتيجة المستنتجة أو القضية المستنتجة من اليقين الاستقرائي تأتي شنو أكبر من المقدمات، وهي مثلا كل قطعة حديد، كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا التعميم، هذا القفزة من الخاص، من الجزئيات المحدودة في التجارب المحدودة إلى وين؟ إلى القانون العلمي العام، إلى القانون الكلي. فالأسس المنطقية للاستقراء يريد أن يعالج هذه الثغرة وهي القفزة من الجزئي إلى وين؟ إلى الكلي. على أي أساس منطقي؟ طبعا هو قال على أساس مرحلتين. المرحلة الأولى ما سماه بالتوالد الموضوعي، تراكم القيم الاحتمالية، والمرحلة الثانية هي التوالد الذاتي، بأنه تصل درجة التصديق الاحتمالي إلى أعلى مستوى بحيث يلغي الكسر الضئيل والاحتمال المخالف. طبعا هذا طبقه في مجالات متنوعة، على مستوى العقيدة وإثبات وجود الله، بل على مستوى إثبات التوحيد والنبوة والرسالة، وعلى مستوى شنو؟ مجالات أصول الفقه كمبحث التواتر والإجماع وغير ذلك من الموارد المختلفة. وطبعا أكو كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، موجود في هذا البحث عن نشأة الكون. هل نشأ الكون صدفة، بالصدفة باي أكسيدنت، أم له شنه علة موجدة وخالق حكيم؟ بحساب الاحتمالات واضح أنه يصل إلى درجة قريبة من الصفر. فوجود خلية حية مثلا، كم نسبتها أن تقع صدفة؟ وإذا قسنا على ذلك مجموع الخلايا الحية في جسم إنسان واحد، ثم بقية أفراد النوع البشري وبقية الأنظمة الدقيقة في جسم الإنسان، جهاز التنفسي، جهاز البولي، الجهاز ما أدري شنه، صح ولا لا، فتصل إلى درجة قريبة من الصفر. وقد ذكروا في علم الرياضيات بأنه العدد الطبيعي نون إن على اللانهاية إنفينيتي تساوي الصفر. فأن ينشأ هذا الكون صدفة بحساب الاحتمالات كما ذكره أكابر علماء الطبيعيات والعلوم الحديثة، فإنه شنو؟ لا يمكن أن يكون هذا الكون قد نشأ صدفة باي أكسيدنت. المهم نرجع لموضوعنا الآن. قال: وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق الأرسطي للقضية التجريبية اللي سموها المجربات أو التجريبيات. ومن هنا قال الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات: ومثلها المتواترات في الاشتمال على تكرر الاستماع والقياس الخفي. يعني شنو مثلها المتواترات؟ يعني مثل القضايا التجريبية المتواترات، فيها كثرة تكرر استماع وقياس خفي. وقال رحمه الله: استماع الأخبار في المتواترات وتكرر المشاهدة في المجربات. فمن هنا عبر المصنف رحمه الله بأن تفسير المنطق الأرسطي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق الأرسطي للقضية شنه؟ التجريبية، التي هي إحدى تلك القضايا الست اللي عبر عنها اليقينيات الست. ولكن أنا ذكرت بأن الأوليات أخص من اليقينيات. وذكر الطوسي رحمه الله في نقد المحصل الذي هو للفخر الرازي، يسمى بتلخيص المحصل أو نقد المحصل، ذكر هذه العبارة قائلا: واعتبر القضايا التجريبية فإنها لا تبلغ في الجزم حد الأوليات. القضايا التجريبية، نص العبارة هكذا في صفحة 41: واعتبر القضايا التجريبية فإنها لا تبلغ في الجزم يعني في القاطع حد الأوليات، مع أنها يقينية، مع أن القضاء التجريبية يقينية بعيدة عن الارتياب. ومهما يكون، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، حيث يقول وهو يشرح كيف يفسر المنطق الأرسطي متواترات وتجريبيات، قال: فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى، هذا في التجريبيات، للحادثة الثانية التي تثبت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات. يعني الصورة تكرر المشاهدة، مشاهدات يعني حسيات محسوسات، تكرر المشاهدة هذه الصغرى. والكبرى ما هي؟ أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعبر عن هذا بالقياس الخفي. إذن مقدمتين في الاستدلال: الأولى بمثابة الصغرى وهي تكرر المشاهدة، هذا عبر عن استقراء، والكبرى القياس الخفي وهي أن الاتفاق، يعني الصدفة، مراد من الصدفة هنا الصدفة النسبية مقابل الصدفة المطلقة. الصدفة المطلقة يعني أن يوجد شيء بدون سبب إطلاقا، أن توجد حادثة بدون أي لزوم منطقي أو واقعي، مقابل الصدفة النسبية هنا كما بينه المصنف رحمه الله في الأسس المنطقية في الصفحة 37 و38. فراجع، حاول أن نحيل على بعض الصفحات التي تبين المطلب بشكل تفصيلي أكثر من خلال الأسس المنطقية. فالقضية التجريبية هذه مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما تكرر المشاهدة والأخرى القياس الخفي، وهو أنه لو كان اتفاقيا لكان دائما، لو كان اتفاقيا صدفة لما كان دائميا ولا أكثريا كما عبر في منظومته السبزواري. قال المصنف رحمه الله: مستنتج من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى، إذا حبيت تكتب تكرر المشاهدة، وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، والأخرى المقدمة الثانية بمثابة الكبرى يسموها القياس الخفي، وهي أن الاتفاق يعني الصدفة، صدفة مقابل اللزوم، اللزوم يعني استحالة الانفكاك، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. قال المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات، والعبارة موجودة في كتاب الأسس المنطقية في الصفحة 33، قال المحقق الطوسي رحمه الله في شرح منطق الإشارات، الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا: المجربات تحتاج إلى أمرين، أحدهما المشاهدة المتكررة، تكرر المشاهدة، والثاني القياس الخفي. إذن صغرى وكبرى، ما هو القياس الخفي؟ وذلك القياس هو أن يعلم أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقيا، يعني لا يكون صدفة أو مصادفة، فإذا هو إنما يستند إلى سبب، فيعلم من ذلك أن هناك سببا، وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب. وكلما علم حصول السبب حكم بوجود المسبب قطعا، وذلك لأن العلم بسببية السبب، وإن لم تعرف ماهيته يكفي في العلم بوجود المسبب. والفرق بين التجربة والاستقراء أن التجربة تقارن هذا القياس بضرب من التجربة، والاستقراء لما يقولوا ما يفيد اليقين لا يقارن شنه هذا القياس الخفي. لما تكلمنا عن أن معرفتنا بالعالم بالواقع الموضوعي للعالم استقرائية، أنا أشرت إلى أن صدر المتألهين في الأسفار في الحكم المتعالية أشار أيضا إلى أنه بضرب من التجربة وليس معرفة أولية بديهية. شاهد على ذلك قوله في الحكمة المتعالية في الأسفار: فالحواس أو النفس الحساسة بما هي حساسة ليس لها علم بأن للمحسوس وجودا في الخارج، إنما ذلك يعرف بطريق التجربة. مرادهم من التجربة هو هذا تكرر المشاهدة والقياس الخفي، هذا معنى التجربة في المنطق الأرسطي. يقول الحواس أو النفس الحساسة بما هي حساسة ليس لها علم وتصديق بأن للمحسوس وجود في الواقع الخارجي، إنما ذلك يعرف بطريق التجربة. وقال أيضا في الأسفار: إذا حملت شيئا ثقيلا، هذه قضية حسية تجريبية، إذا حملت شيئا ثقيلا فإنما تحس بالثقل وتنفعل عن الثقل فقط، وأن هذه الكيفية قد حصلت بسبب جسم ثقيل في الخارج فذلك ليس إدراكه بالحس ولا بالنفس في ذاتها، بل بضرب من التجربة. راجع الأسفار المجلد الثالث. كذلك المفكر الإسلامي الشهيد الشيخ مرتضى المطهري في تعليقته على أصول الفلسفة والمذهب الواقعي قال بالحرف الواحد: ونحن لا نحس بالعالم الخارجي، يعني بالواقع الموضوع للعالم، لا نحس بالعالم الخارجي بشكل مباشر على الإطلاق، بل تتم أحكامنا عن العالم الخارجي عن طريق الحواس وبتدخل لون من التجربة والتعقل وبحكم تعاملنا المستمر مع هذا التعقل والتجربة التي نمارسها بشكل أوتوماتيكي نغفل عن وجودها. وسوف نوضح لاحقا أن اعتقادنا بوجود العالم الخارجي يعني الواقع الموضوع للعالم لا نحصل عليه عن طريق الإحساس بشكل مباشر. اللي قال ملا صدره شنو في الأسفار؟ أن الحس أو النفس بما هي حساسة، أن اعتقادنا نص العبارة بوجود العالم الخارجي لا نحصل عليه عن طريق الإحساس المباشر وليس أمرا بديهيا، وليس أمرا. إذن مطهري سبق السيد الشهيد الصدر في هذه المسألة، وهي أن اعتقادنا بالواقع الموضوعي مسألة استقرائية بضرب من التجربة، أن اعتقادنا بوجود العالم الخارجي لا نحصل عليه عن طريق الإحساس بشكل مباشر وليس أمرا بديهيا، بل يتدخل التعقل والتجربة في حصول هذا الاعتقاد، أي بوجود العالم، وجود الواقع الموضوعي للعالم. هذا مولانا في الصفحة 357 نمو المعرفة من كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي الأصل للسيد الطباطبائي صاحب الميزان، والشرح والتعليق للشهيد المطهري، طبعة مؤسسة أم القرى، المجلد الأول ترجمة سيد عمار أبو رغيف. بس حبيت أشير إشارة حتى لا نطلع بعيد، وإن كان موضوعنا اليوم عن التواتر على ضوء نظرية الأسس والمنطق الأرسطي، وصاير بحث منطقي. فنعود إلى أصل البحث. قال صغرى أو بمثابة صغرى وكبرى له القياس الخفي، تكرر مشاهدة صغرى قياس خفي بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق، ما معنى الاتفاق؟ يعني الصدفة أو المصادفة، يقولوا علماء اللغة العربية بالصدفة، خطأ شائع، ما علينا، أن الاتفاق مقابل اللزوم واستحالة الانفكاك، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة. لماذا؟ قال لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة. لكن هني يقع إشكال على المنطق الأرسطي، أي درجة؟ يعني لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، إلى أي مقدار؟ كم عدد التجارب حتى نقول لا تتكرر؟ وما هي الضابطة؟ قال رحمه الله: وهذه الكبرى، ما هي الكبرى مولانا؟ أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعتبرها المنطق الأرسطي قضية عقلية أولية. احنا ما بنقول أولية، نقول قضية عقلية قبلية مثلا، سواء كانت من الأوليات أو الفطريات أو غير ذلك. الغرض، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق الأرسطي قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة. لماذا؟ لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ أنت لو حبيت تضيف نفس كلمات المصنف، أنا قاعد أفسر كلام المصنف بكلماته وعباراته من الأسس المنطقية، وما دامت قضية أولية حينئذ يصبح من المستحيل الاستدلال عليها شنو؟ بمناهج الاستنباط العقلي، بديهية بعد، قضية أولية عند العقل مستغنية عن البرهان والاستدلال العقلي. وقال أيضا رحمه الله في كتاب الأسس توضيحا لهذا المبدأ في الصفحة 39، يقول: ويقصد بهذا المبدأ أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، ويقصد بهذا المبدأ التأكيد على أن الصدفة النسبية. ما هي الصدفة النسبية؟ هي أن تقترن حادثتان بدون أي لزوم منطقي أو واقعي لهذا الاقتران، أي بدون رابطة وعلقة سببية تحتم بالضرورة اقتران إحداهما بالأخرى. أما الصدفة المطلقة، وجود حادثة بلا سبب، يعني نسب مبدأ العلية، فهو مستحيل من وجهة النظر الفلسفية الأرسطية أو أي فلسفة عقلية تؤمن بمبدأ السببية باعتباره مبدأ عقليا قبليا في الذهن البشري. وأما الصدفة النسبية، هاي اللي نتكلم عنها لما نقول الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، فليس فيها استحالة وامتناع من وجهة نظر فلسفية، لأنها لا تتعارض مع مبدأ السببية. وبينا في بعض الأمثلة، والله فلان انفصل رأسه من جسده وتكلم، هل هذا مستحيل بعد انفصال الرأس عن الجسد أن يتكلم ويقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أو أن تكون مثلا النار غير محرقة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مثلا. ارجع للعبارة التي تفسر هذا المبدأ الأرسطي، ويقصد بهذا المبدأ التأكيد على أن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار، ويستهدف من وراء ذلك إلى استنتاج رابطة سببية، يعني علقة سببية بين كل ظاهرتين يتكرر اقترانهما باستمرار خلال الاستقراء. لأن اقترانهما لو كان مجرد صدفة نسبية لما تكرر باستمرار، لأن الصدفة النسبية لا تتكرر باستمرار بصورة متماثلة. فقد يتفق مرة أن تقترن الألف بالباء صدفة، وفي مرة ثانية وثالثة قد تقترن الألف بالباء صدفة أيضا، ولكن ليس من الممكن أن تقترن الألف بالباء صدفة يعني باي أكسيدنت في جميع المرات، لأن الصدف النسبية المتماثلة لا يمكن أن تتتابع وتستمر وتتكرر. ويريد المنطق الأرسطي بالتأكيد على أن هذا المبدأ عقلي قبلي، يريد ماذا؟ وضع أساس منطقي للدليل الاستقرائي وربطه، ربط الاستقراء الاستقرائي بالمعرفة العقلية المنفصلة عن التجربة، بوصفه استنتاجا منطقيا قياسيا من تلك المعرفة. فلهذا الكتاب عنوانه الأسس المنطقية، ما هو الأساس المنطقي للاستقراء. فهناك المذهب التجريبي باتجاهاته المتنوعة، النزعة اليقينية الذي تقول بأنه يولد اليقين، لعل هذا جون ستيوارت ميل، أو النزعة الترجيحية اللي يتبناها مثلا بعض المفكرين العرب أو غير ذلك، مذهب التجريبي أو النزعة الفسيولوجية ما على ما عبر هو. فهذا مذهب في المعرفة البشرية وهو المذهب التجريبي، يقابله المذهب العقلي الذي يمثله شنو؟ الفكر الأرسطي والفكر السينوي. وفي مقابل هذين المنطقين والمذهبين في المعرفة نظرية الأسس اللي سماها المصنف رحمه الله شنو؟ بالمذهب الذاتي في المعرفة. فهنا يعترض رحمه الله قائلا إن المبدأ الأرسطي ينفي تكرر الصدفة النسبية، أي تتابع الصدف النسبية المتماثلة، ولكن لا يحدد درجة التكرار والتتابع الذي ينفي. فهل ينفي تكرار الصدفة النسبية بالقدر الذي يستوعب عمر كل عمر الطبيعة والدنيا بما يضم من زمان حاضر وماضي ومستقبل، أو ينفي تكرار الصدفة النسبية في مجال محدد كمجال التجارب التي يقوم بها شخص أو التي تقع خلال فترة زمنية محددة؟ ويبقى على ذلك المبدأ الأرسطي أن يحدد العدد المعقول من التجارب والمشاهدات الذي لا تتكرر الصدفة النسبية فيه باستمرار. لماذا؟ لأن عدد التجارب والمشاهدات من قضية علمية لقضية يختلف، من استقرار لآخر يختلف، من حالة إلى حالة. نعود إلى عبارته هنا حتى نمشي المطلب. صور الآن صارت الفكرة واضحة بدرجة كبيرة وعالية. قال: وهذه الكبرى التي يعتبرها المنطق الأرسطي، وهذه القضية الكبرى، النص لا تكون دائمية. قال: وهذه الكبرى يعتبرها المنطق الأرسطي قضية عقلية. طبعا هو ما قال المنطق الأرسطي، بس أنا أضيف بعض العبارات التوضيحية. قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة، يعني غير مستدلة بعد، فاعتبرها قضية عقلية شنو؟ قبلية، نقول قبلية قبل التجربة والاستقرار، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية. يعني قضايا العلوم الطبيعية هكذا يعالجها المنطق العقلي الأرسطي، فكيف يعقل أن تكون هذه القضية شنو؟ أيضا قضية تجريبية ثابتة بالسلزم الدور. طبعا في القرآن إشارات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حينما يكتب عالم أو إنسان كتاب مثل مستمسك العروة الوثقى بنفس فقه واحد، دلالة على أن هذا ما جاي صدفة، صح لو لا؟ احسبها أنت الآن بحساب الاحتمالات، أن يكتب صفحة أو بحث فقهي في الطهارة أو في باب من أبواب الطهارة، شوف بحساب الاحتمالات شلون تطلع، عدد كسري ضئيل جدا جدا جدا جدا، بحيث يلغى عمليا بعد أن يكتب يصنف مجلد كامل أو جميع مسائل كتاب الطهارة وفقه استدلالي عميق معمق، شلون بعد يكتب دورة فقهية استدلالية في مختلف أبواب ومسائل العروة الوثقى أو جواهر الكلام، أو ينظم قصيدة مثل قصائد الكوميت أو الفرزدق، يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلو الحق. يجي هذا صدفة بحساب احتمالات نشأة الكون، كم يكون العدد؟ عدد كسري ضئيل جدا جدا جدا جدا، بحيث هذه جدا جدا تخلي فيها صدى وإيكو مكررة إلى عرفت شنو؟ قال رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة: وإذا دققنا النظر وجدنا. الآن تدقيق ومناقشة. وإذا دققنا النظر، هذا بالنظر الدقيق زي عبارات السير طباطبائي أو عبارات الآخون في الكفاية في المعنى الحرفي، فتأمل فإنه دقيق. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، يعني من باب واحد. الكبرى ما هي؟ القياس الخفي، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لأن كذب المخبر. إذن ما هو الفرق؟ هناك تكرر استماع الخبر المتواتر، وفي القضية التجريبية شنو؟ تكرر المشاهدة. لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية ذاتية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، وهكذا، والمصلحتان جميعا معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في شيء نفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم. فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة. نطبق هذا على حديث الغدير، فبحساب الاحتمالات يفيد القطع واليقين، خاصة إذا أنشأ أمثال عمرو بن العاص لمعاوية: وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي. بعدين يقول له: وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلين، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا، وأين سرى، وأين معاوية من علي. أو لما يجي أبو سفيان بعد السخيفة ويقول وينشئ ويصيح في المدينة ما فعل المستضعفان علي والعباس، وينشد أبيات الفتنة قائلا بني هاشم، اقراها بتاريخ الطبري، بني هاشم لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم بن مرة أو عدي. تيم بن مرة جد الخليفة الأول، أو عدي الخليفة الثاني. بني هاشم شنو؟ لا تطمع الناس فيكم، ولا سيما تيم بن مرة أو عدي، فما الأمر إلا فيكم وإليكم، وليس لها إلا أبو حسن علي. سيد الشهيد يسجل هنا تحفظ على تفسير الأورسطي لقضية أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، وراجع في الصفحة 66 من كتاب الأسس المنطقية. يقول أنه قد أخطأ مرتين هذا المنطق الأورسطي، وفي رأيي أن المنطق الأورسطي لم يخطئ فقط في الاعتقاد بطابع عقلي قبلي لقضية ليست من القضايا العقلية القبلية. أولا هي ليست قضية عقلية قبلية، هذه قضية تجريبية، أن الصدفة لا تكون مستدلة تجريبيا واستقرائيا، هذا الخطأ الأول. بل أخطأ أيضا في الاعتقاد بحاجة الدليل الاستقرائي إلى مصادرات قبلية أيضا، فيقول غلطتين على قولة المثل، غلطة الشاطر بعشر. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الأورسطي الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة. ودي أنه بعد ماكو درس يتوقف إلى ما بعد شهر رمضان الكريم، فودي أنه نخلص هذا المطلب اليوم بإذن الله. وعلى هذا الأساس واضح أرجع المنطق، شنو الأساس؟ القياس الخفي، أنه أكو والصدفة لا تكون دائمية ولا، هذا قياس خفي موجود في القضية التجريبية والمتواترة والآخرة. أرجع المنطق الأورسطي الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس الخفي. اكتب الخفي لأنه ما كاتبه، عبارة عن القياس الخفي المكون من المقدمتين. القياس الخفي والمثابة الكبرى طبعا. ايه، أن الصغرى واضح تكرر مشاهدة وتكرر استماع، مشاهدة في التجريبيات واستماع شنو في المتواترات، خبر حسي. قياس المكون من المقدمتين المشار إليهما عبر هو بمثابة الصغرى، بمثابة صغرى وكبرى، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها. يعني شنو؟ النتيجة محتوات إجمالا في المقدمتين أو في الكبرى من المقدمتين، واضح؟ لأنه القياس الاستنباطي، استدلال استنباطي أو يقين استنباطي، فالنتيجة تكون شنو؟ أصغر أو مساوية للمقدمتين، ولا تأتي أكبر من المقدمة. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، يقين استقرائي وليس بيقين شنو؟ استنباطي، استقراء إندكشن، ماثماتيكال إندكشن، استقراء الرياضي، وليس استنباط يعني من الكلي إلى الجزئي، يسموه ديدكشن باللغة العلمية كمصطلح. أعود إلى هذه النقطة من جديد، وهي لا فرق بين المنطق الأورسطي والمذهب الذاتي في المعرفة في أن التواتر والخبر المتواتر يفيد شنه؟ اليقين. إذن ما هي نقطة الخلاف الجوهرية؟ نقطة الخلاف الجوهرية أن هذا اليقين هل هو يقين استنباطي كما يقول المنطق الأورسطي، يقين استنباطي، أم أنه يقين شنو؟ استقرائي على أساس حساب الاحتمال. هذا من قبيل ما مر علينا في دلالات الألفاظ والدلالات المشتركة للدليل الشرعي اللفظي، أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صحيح؟ لكن هل هذا الظهور دلالة صيغة افعل على الوجوب؟ هل هو بالوضع اللغوي والتبادر ام بالاطلاق ومقدمات شنو الحكمة؟ اطلاق الاثبات اللي سميناه ان كل ما ذكره اثباتا يريده ثبوتا وجدا، ام بدلالة العاقل؟ جملة الشرطية فرض تدل على الانتفاع عند الانتفاع، لكن هل هو بالوضع وعلى اساس المدلول التصوري الوضعي ام شنو على اساس المدلول التصديقي ومقدمات وقرينة الحكمة؟ فنقطة الخلاف الاساس بين المنطق العقلي والمنطق الذاتي ان اليقين، ان التواتر هل هو على اساس اليقين الاستنباطي ام اليقين شنو الاستقرائي؟ هذه النقطة الجوهرية. والمصنف رحمه الله أيضا يختلف، وراجع الصفحة 42 و43 من الأسس المنطقية للاستقراء، حول النقطة الجوهرية في الخلاف مع المنطق الأرسطي. فإن المنطق الأرسطي يعتبر هذا المبدأ الصدفة لا تكون دائمة ولا أكثرية أساس للاستدلالات الاستقرائية، وهذا يعني ضمنا أنه مبدأ عقلي قبلي يعني مدرك للعقل بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة، وشرط ضروري لجميع التعميمات الاستقرائية. لأنه إذا كان مستخلص من الاستقراء والتجربة فلا يمكن أن يعتبر بدوره أساس للاستدلالات والتعميمات الاستقرائية. وهنا تكمن النقطة الجوهرية في الخلاف عند المصنف مع المنطق الأرسطي، أن هذه القضية هل هي قضية عقلية قبلية أم هي أيضا بدورها مستدلة استقرائيا؟ قال فنحن لا نريد أن نناقش المنطق الأرسطي في صدق هذا المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية، وإنما نريد أن نناقشه في الطابع العقلي بين قوسين المزعوم لهذا المبدأ واعتباره معرفة عقلية قبلية قبل التجربة والاستقراء. نحن الواقعين نؤمن بوجود واقع الموضوعي، لكن هل هو بديهي أم على أساس أنه شنو معرفة استقرائية؟ كم من المطلب لأن الوقت بدأ يداهمنا بعد؟ هل مقدار الصور أدينا إلى حد كبير حق المطلب؟ ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين استقرائي، يقين موضوعي استقرائي. وأن الاعتقاد، ما معنى اليقين استقرائي؟ هذا الواو عطف التفسير، وراجع الصفحة 85 من الأسس المنطقية. وأن الاعتقاد بها بالقضية التجريبية والقضية المتواترة هو حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة اكتب المتصاعدة في مصب واحد أو محور واحد، كما يحلو له أن يعبر في الأسس المنطقية حول محور واحد. مصب واحد يعني محور واحد. فإخبار كل مخبر هو قرينة احتمالية يعني أمارة ظنية، ومن المحتمل بطلانها يعني كذبها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب. وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانها أي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب، هاي العلة غير المنظورة في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة. فإذا تكرر الخبر، لاحظ تكرر الاستماع تكرر الخبر هاي مثابة صغرى، فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة جدا جدا. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم الأرسطي ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا يعني مستدلة تجريبيا واستقرائيا على ما شرحه هو في الأسس المنطقية للاستقراء، وراجع هذا في الصفحة 36. حيث يقول هناك رحمه الله: ولكننا ننكر في نفس الوقت أن يكون المبدأ القائل أن الاتفاق في الطبيعة لا يكون دائميا ولا أكثريا، ننكر أن يكون معرفة عقلية قبلية. فنحن وإن كنا نعلم بأن الصدفة في الطبيعة ودنيا المادة لا تكون دائمية ولا أكثرية، إلا أن علمنا بذلك ليس علما قبليا عقليا، بل هو نتاج من نتاجات الدليل الاستقرائي نفسه، فلا يمكن أن يشكل الأساس المنطقي للاستقراء، ولا يمكن أن يقدم المبرر العقلي الكافي المقدار. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. راح يجينا التفصيل إن شاء الله في الضابط للتواتر، أنه الكثرة العددية وعوامل موضوعية وذاتية وإلى آخره. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات حسية يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية. شوف الصحابة اللي رأوا حديث الغدير، بعضهم خرجوا على أمير المؤمنين، ومنهم من اعتزلوه كسعد بن أبي وقاص وفلان وفلان إلى آخره، والقائمة تطول تدعو إلى الإخبار هذه المصلحة الشخصية بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر إذا رأوا مثل سلمان منا أهل البيت أو أبو ذر والمقداد وعمار، هذا يكون أسرع، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى. لما يجيك خبر مثلا من عالم كرة القدم ويقول لك أن البرازيل ولا الأرجنتين ولا إيطاليا فازت بكأس العالم، هذا معقول بحساب الاحتمالات. أما يقول لك مثلا من غير تسمية بلد الفلاني فاز على ألمانيا مثلا سجل عليهم 10 أهداف، هذا حساب الاحتمالات، أو على البرازيل مثلا، غير مبرر هذا منطقيا استقرائيا. واضح الغرض. فالمطلب صار الآن واضح معنى شنو تراكم القيم الاحتمالية. فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى. يقول لك الآن مثلا الهند ولا باكستان فازت على البرازيل 10-0 كرة قدم، صدق هذا؟ وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. أما لو قال لك مثلا أن ألمانيا أو البرازيل سجلت عليهم كأنها كرة قدم 10 أهداف على الفريق الثاني الخصم، حب هذا منطقيا بحساب الاحتمالات ممكن ولا لا؟ وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات، لاحظ، ناتج عن تراكم القيم الاحتمالية، وقضية أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، لا، اليقين ناتج شنو؟ على أساس تراكم القيم والقرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، يعني في محور واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق، وإن كانت صحيحة، ولكنها هل هي قضية عقلية قبلية أم لا؟ نعم، الآن أن الأرض كروية تعتبر من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، لكن هل هي قضية أولية أن الأرض كروية؟ وإنما بتكرر التجربة والمشاهدة وغير ذلك ثبت علميا. هذا تمام الكلام في أصل هذا البحث المقارن بين تفسير التواتر على ضوء المنطق الأرسطي وعلى ضوء شنه المذهب الذاتي في المعرفة الذي تبناه المصنف رحمه الله، وصنف على أساسه هذا الكتاب العظيم الأسس المنطقية للاستقراء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.